الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال الحديث موصولا مع سيرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وفي حياة أبي بكر رضي الله عنه وخلافته توفيت سيدة النساء هذه الأمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها توفيت في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: في حقها رضي الله عنها وهي سيدة النساء هذه الأمة، كنيتها فيما بلغنا أم أبيها. دخل بها علي رضي الله عنه بعد وقعة بدر، وقد استكملت 15 سنة أو أكثر. دخل علي رضي الله عنه على فاطمة بعد غزوة بدر وقد أتمت 15 سنة. ما شاء الله، الزواج المبكر عفة وحصانة، التبكير بالزواج للبنات والشباب على حد سواء، بنات والشباب التبكير بالزواج لهما عفة وحصانة وحجاب ووجاء ووقاية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يقول لك ده عندها 15 سنة، ده في الإعدادية، هنجوزها في الإعدادية، ده عيلة لسه، مش عيلة ولا حاجة. ما أنت كدورك كأم أنك أنت تغرسي في نفوس البنت أو في نفس البنت الأمومة. لعبة البنات ايه لما تشتري بنتك؟ لعبة بتجيب لها ايه؟ عروس. وست وستك زمان كانوا بيعملوا ايه للبنات؟ خيطولها كده عروس، حتة قماشة ويحشرها قط عروس، عشان البنت وهي طفلة صغيرة تشيل عروسة تحطها على صدرها، تحطها في حضنها وتنيمها. يبقى احنا بنعلموها الامومة وهي لسه صغيرة، معلموها الايه؟ الامومة. حتى اللعب البنات، اللعب بتاعهم بيعلموا الوظيفة التي خلقنا لها. يبقى على الأمهات أن يجتهدن في تربية البنات، ما دامت بنت يبقى تؤهليها للزواج وتحمل مسؤولية وتعرفها دورها في الحياة للأمومة وفتح البيت وخدمة الزوج ورعاية الأطفال. عشان من إما ربنا يكرمها بالرجل الصالح 13 سنة 14 15 تبقى جاهزة. مش يجي واحد يخطب البنت نقول لها عندها عيلة يا عم هنجوزها، عيلة ده في تلت اعداد، والتلت اعداد مش عيل، ده بلغة بقالها سنتين ثلاثة أربعة، ما البنت بتحيض وعندها 9 سنين 10 11، يبقى امرأة. لازم نحرص على التبكير بالزواج. وطبعا في طريقنا عقبة كؤود، عايزة 1000 راجل مش راجل يزجوا العقبة لهي عشان تنشال، وهي عقبة المغالاة في المهور. عقبة المغالاة في المهور، هذه العقبة الكؤود حالت بين الشباب وبين الزواج. فلما عزف الشباب عن الزواج كثرت العنوسة في البيوت. البنت دلوقتي متجوزت قبل 20 25 سنة، وفي بنات تجاوزنا 30، وفي بنات بلغنا 40. ليه؟ ما هو الشباب هيجيب منين؟ وهو فيش واحد بيقوله تعالى يا ابني انا هجوزك وحسهل عليك، ده كله لازم يشترط اللي معاه واللي معهوش. الناس الازمه انتوا عارفين بيجهزوا بالشكك، بيجهزوا بالشكك، والوصولات سهله، امضي لك وصل امانه او شيك اهو، روح يلا على المعرض جهز، روح على المعرض هات كل اللي عايزه بالشكك، وخليك سدد بقى طول عمرك الى ان يتوفاك الله. طب وليه كده؟ يقول لك لا، البنت ما تخشش الشقه ناقصه. ايه يعني الشقه ناقصه؟ ايه يعني الشقه ناقصه يعني؟ يقول لك لا، ده لازم اوضه الاطفال، اوضه الاطفال في بعض الناس بيفركشوا الجوازة عشان قطوا الأطفال. يا عم ما فين الأطفال؟ ما لما تيجي الأطفال ربنا يرزقهم ويجيب لهم أوضة وقطين. ها لازم قط الأطفال بأساس، وبعدين إيه مع الصالون أنتريه، ومع الأنتريه قاعدة عربي. إيه التعقيدات دي كلها؟ إيه التعقيدات دي كلها؟ ما أنتوا عارفين كلنا إحنا زمان اتجوزنا إزاي، وأبهاتنا اتجوزوا إزاي، وكانوا عايشين إزاي. ها لازم شقة وثلاث أربع أوض ومش عارف إيه، ولازم 20,000 شبكة. عشان كده الشباب بيتجوز والبنات قاعدين عند أبهاتهم ومهاتهم. لازم نيسر ونحل المشكلة دي. العفة في الزواج المبكر. ها لا يا أخويا خلاها تاخد شريطتي بسلاح في إيديها. سلاح يا أخويا هي هتخش حر، سلاح في إيديها هي هتخش حر. البنت والمرأة عموما بفضل الله مكفولة شرعا من غيرها، وهي بنت نفقتها على أبيها، توفي أبوها على إخواتها، تزولت نفقتها على زوجها، أم نفقتها على أبنائها. البنت مكفولة دائما، المرأة دائما مكفولة النفق. المرأة مش مكلفة تنفق على نفسها وهي زوجة ولو كانت غنية، ومش مكلفة تنفق على أولادها ولو كانت غنية. نفق على الأولاد على الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبما أنفق الرجال من أمواله. من يوم النسوان صاروا ينفقوا على الرجال ما عادش رجال، من يوم النسوان صاروا يصرفوا على الرجال ما عادش رجال. أي المهم دخل علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها بعد غزوة بدر. كسنة كام غزوة بدر؟ الثانية هجرية. ها وقد استكملت 15 سنة وأكثر. روى عنها الحديث، وهي روت عن مين؟ عن أبيها عليه الصلاة والسلام. روى عنها ابنها الحسين وعائشة ومسلمة أمهات المؤمنين وأنس بن مالك وغيره. ومعلوم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته دخلت عليه فاطمة فأشار إليها فدنت منه فوضعت أذنها على فيه صلى الله عليه وسلم فأسر إليها سريرة. أمهات من قبل بيقول لك إيه؟ قالت لا ده السر مش هقوله إلا بعدين. فلما مات أخبرت، قالت أخبرني أنه ميت في مرضه هذا، فبكيت. فقال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. أصر إليها صلى الله عليه وسلم في مرضه. ولما مات عليه الصلاة والسلام ودفنوه قالت فاطمة يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. ثم قالت لأنس بن مالك يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله الطراء؟ نفسكم طوعتكم تحطوا رسول في الأرض كده وتدفنوه تحطوا عليه التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنها سنة الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولها رضي الله عنها مناقب مشهورة جمعها أبو عبد الله الحاكم في مستدركه. وكانت فاطمة أصغر من زينب ورقية. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم بنت؟ منهم من هن؟ أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة. وكم ولد؟ ثلاثة، إبراهيم الطيب أو الطاهر والقاسم. كانت فاطمة أصغر من زينب ورقية، وانقطع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منها، ذريتها هي نسب رسول بقي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل ومن جوز فاطمة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج فخطب، قال بلغني أن عليا خطب بنت أبي جهل، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا والله لا تشتري بنت رسول الله وبنت عدو لا تحت رجل. يعني يا علي تأخذ بنت الرسول وتأخذ بنت أبو جهل؟ ما ينفعش. إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وقد أخبرها أبوها صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء هذه الأمة في مرض موته. خلفت فاطمة رضي الله عنها من الأولاد الحسنة والحسين وزينب وأم كلثوم. فأما زينب بنت فاطمة فتزوجها عبد الله بن جعفر فتوفيت عنده، وولدت له عونا وعليا. وأما أم كلثوم فتزوجها عمر فولدت له زيدا، ثم تزوجها بعد قتل عمر عون بن جعفر فمات، ثم تزوجها أخوه محمد جعفر فولد له بنته، ثم تزوج بها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي لأمه اكفي فاطمة الخدمة خارجا وتكفيك العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. وقال ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت فاطمة رضي الله عنها أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه وكلامه، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت هي تصنع به. تيجي فاطمة يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها ويقعدها مكانه، وإذا دخل عليه هو فعلت به ذلك. وقد شبهت عائشة مشيتها بمشية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت فاطمة رضي الله عنها وجدت على أبي بكر رضي الله عنه حين طلبت سهمها من فدك، قالت له الرسول مات وعايز نصيبي من التركة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة، فسلمت له ورضيت بقضاء أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقال أبو حمزة السكري عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر فاستأذن، فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم، فآذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت. وقال الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ودفنت ليلى. قال وصلى عليها العباس ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل بن العباس، اللهم ارضى عنها وعن أولادها وصل اللهم وسلم وبارك على أبيها. وفي عهد الصديق رضي الله عنه مات ابنه عبد الله، في خلافة الصديق أبو بكر مات عبد الله ابن أبي بكر. قيل أن عبد الله أسلم قديما لكن لم يسمع له بمشهد من مشاهد ما حضرش غزوات، جرح يوم الطائف رماه يومئذ بسهم أبو محجن الثقفي فلم يزل يتألم منه، ثم اندمل الجرح ثم إنه انتقض عليه. توفي عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما في شوال 11 ونزل في حفرته عمر وطلحة وعبد الرحمن ابن أبي بكر أخوه. وقيل كان عبد الله ابن أبي بكر الصديق هو الذي يأتي بالطعام وبأخبار قريش إلى الغار في الليالي 3 التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في الإيه؟ في الغار. كان عبد الله هو الذي يأتي بأخبار قريش يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأباه أبا بكر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله تعالى التاسعاء وبعده عاشوراء. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فصوموا غدا وبعده إن شاء الله. ولو أن أحدكم أخذ الثلاثاء مع الأحد والاثنين يبقى صام 3 أيام من كل شهر، فلو ترك صيام 3 أيام 13 و 14 و 15 لا بأس. ولو أخذتم من غد إن شاء الله إلى الخميس كان خيرا، ولو كملت بقى لغاية السبت اللي هو 15 يبقى إيه؟ خير وبركة، لأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك. طالب قد يكون مجتهدا يقول نرجو تأجيل الامتحان إلى أجازة نصف العام، ومع جعل امتحان ترمين من باب التخفيف والتيسير. فين التخفيف يا ابن؟ أما تمتحن مرتين لأن تمتحن 3، أنا بقول لك أو بدل ما تمتحن مرتين في السنة يبقى المقرر ياما كده أهو، بقول لك هتمتحن 3 مرات. إحنا لسه بدين بقلنا شهرين لسه خدناش كده 30-40 صفحة، وبقول لك دول عليهم 30 درجة، وبعد شهرين كمان تاخد 30 درجة، وآخر السنة تاخد 40 درجة. أجمع لك مجموعك من ده ومن ده ومن ده يكون المجموع العام. وقلنا ما بالتخفيف والتيسير السنة دي الجماعة اللي مش حافظة اللي هما دايما بيخافوا يخش امتحان عشان حفظ القرآن، قلنا ايه خلاص هيبقى فيه مستويين، مستوى أول للحفظة كل واحد من الحفظة هيمتحن في 10 أجزاء في 3 مرات، ومستوى الثاني مش حافظة خش المرة دي إن شاء الله ب3 أجزاء وبعدها ب3 أجزاء وآخر مرة ب4 أجزاء، يبقى تاخد في السنة 10 أجزاء. لو بدأت تحفظ من دلوقتي إن شاء الله بعد 3 سنين من دلوقتي خاتم القرآن إن شاء الله. الامتحان الأربعاء القادم والمواد الفقه وقواعده، شرح السنة البغوي الفقه والقواعد الفقهية للسعدي يوم الأربعاء بعد العصر إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.